تعلن اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد بجامعة دمياط عن فتح باب الترشح لوظيفة عميد كلية الحقوق اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 يناير، على أن يكون استلام أوراق المتقدمين للترشح ابتداء من صباح يوم الأحد 20 يناير وحتى عصر الخميس 24 يناير. مشروع البوابة الإلكترونية يحقق المركز الأول للربع الثاني. حقق مشروع البوابة الإلكترونية بجامعة دمياط نسبة إنجاز 100% في تقييم وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بالقاهرة خلال الربع الثاني للعام الجامعي 2018-2019 ضمن مشروعات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات ICTB. رئيس الجامعة يتابع تجهيز مقر كلية الحاسبات والمعلومات تحت الإنشاء. انتقل يوم الاثنين الموافق 14 يناير السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة للمقر الذي تم اختياره لكلية الحاسبات والمعلومات، هذا وقد رافق سيادته السيد الأستاذ الدكتور ممدوح نعمة الله نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والسيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والسيد الأستاذ الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والسيد الأستاذ الدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق وأيضا السيد الأستاذ الدكتور جمال بحيري الأستاذ بكلية العلوم والمكلف بتجهيز ملف الكلية والسيد الأستاذ الدكتور محمد عماشة مدير مشروع البوابة الإلكترونية. رئيس الجامعة يتفقد سير الامتحانات بكليات الآداب والفنون والزراعة. تفقد يوم الاثنين الموافق 14 يناير السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة كلية الفنون التطبيقية والآداب والزراعة بدمياط للإطمئنان على مقر الكنترولات وسير العملية الامتحانية، ورافق سيادته السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، كما تفقد سيادته اللجان الخاصة لطلاب ذوي القدرات الخاصة بكلية الآداب وغرف الكنترولات بها، وانتقل سيادته لكليتي الفنون والزراعة لتفقد مقر الكنترول واللجان الامتحانات.